أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الأول في صفحة 172: الأول أن تلك الصور المحسوسة المذكورة في لسان الشرع إشارة إلى صور عقلية مفارقة واقعة في عالم العقول الصرفة، حسب ما ذهب إليه أفلاطون وشيعته من أن لكل نوع من الأنواع المحسوسة مثالا عقليا وصورة مفارقة في عالم العاقل. مقدمة لا بد أن يشار بأنه هذه عبارات التي نقلها أو بينها صدر المتألهين في صفحة 170، قال بأنه وكيف يصح لعاقل أن يذهب إلى أن جسما مخصوصا كهذا المعنى، أو ما ذكره في أول صفحة 168، قال بأنه أساسا بعض النظريات ذهبت إلى أن حقيقة الإنسان هذه البنية. هذا المعنى ذكره بنحو واضح المحقق الطوسي في نقد المحصل صفحة 378، يقول: الذي حقيقة الإنسان عند الفلاسفة والمتكلمين والأطباء الذي يشير إليه كل إنسان بقوله أنا، إما أن يكون جسما أو جسمانيا. هذه أناه، هذا مو فقط هذا البدن، أصلا أناه هي ماذا؟ هي جسم. لذا بعد أسطر ثلاثة يقول: ثم المشهور منهم يقولون إنه هذه البنية المحسوسة. حقيقة زيد ماذا؟ هو هاي البنية المحسوسة. واضح صار غير جعفري أنه أساسا هناك نظرية زيدية زيد ماذا؟ هذا البدن، هذا البدن الذي نراه، مو أنه هذا البدن وراءه شيء آخر. هذه جمهور المتكلمين يقول ذهبوا إلى ذلك. هذه في صفحة 278. كذلك يأتي في صفحة من نقد المحصل، يأتي في صفحة 495. هاي 300 ايش قد كان احنا؟ 395. أنا كاتب 400. 395 يقول تحت عنوان: المعاد بمعنى جمع الأجزاء لا يتم إلا مع القول بإعادة المعدوم. هنا يقول: أقول قال، يعني من قال؟ الفخر الرازي. أقول يعني الطوسي: عندهم هوية الشخص ليست إلا الأجزاء. هوية الشخص مو بدن الشخص، لا، هويته زيد هي ماذا؟ إلا هذه الأجزاء التي لا تنعدم ولا تصير أجزاء لغير تلك البنية، حتى لا يلزم إعادة المعدوم بعينه. أما الأعراض فليست بمعتبرة في الهوية، أنه هذا التركيب بها الطريقة أو بتلك الطريقة، يقول هذه ليست معتبرة في الهوية. لذا ذهبوا إلى أنه المعتبر في التركيب الأمر النوعي، للأمر ماذا؟ للأمر الشخصي. أما الأعراض فليست بمعتبرة في الهوية، لأنها عند الأشاعرة لا تبقى زمانين، وهوية الشخص باقية، وعند المعتزلة فغير معتبرة. على إلى هذا ما ذكره هؤلاء. فستعالوا معنا مرة أخرى إلى اختلاف عقائد الناس في المعاد. قلنا بالأمس أن الآيات القرآنية واضحة الدلالة على أنه المعاد لا يختص بالأمر البدني ولا يختص بالأمر الروحي، بل يوجد عندنا معاد للبدن وللروح. وبعبارة أخرى، لما كنا نعتقد أن هوية الإنسان هنا فيها بعدان مادي وغير مادي، المعادم أيضا والحشر لا بد أن يكون ماذا؟ مادي وغير مادي، ولكن مو المادي في جانب وغير المادي في جانب آخر، كما أن الهوية هنا كانت في شيء واحد، هناك المعاد أيضا في شيء واحد. لذا المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه عندما يصل إلى هذه القضية يقول: وأما القرآن فقد جاء فيه كلاهما، يعني كلا المعادين، أما الروحاني ففي مثل قوله عز من قائل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إذا تبين أن النفس هناك موجودة أو غير موجودة، والمفروض أن النفس شيء والبدن شيء آخر. أو قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ورضوان من الله أكبر، الآية الأولى أوضحها دلالة. وأما الجسماني فقد جاء أكثر من أن يعد، يعني الآيات التي ظاهرها المعاد الجسماني واقعا فوق حد الإحصاء، وأكثره مما لا يقبل التأويل أيضا، مقابل أنه الآن نتصرف في ظاهره يعني استنخ ظهور لا يمكن التصرف فيه، مثل قوله تعالى عز من قائل: قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أإذا كنا عظاما نخرة، وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، إلى غير ذلك مما لا يمكن أن يحصى. إذن ظاهر القرآن الكريم ظاهره القطعي، لا ظاهره الظاهر، ها، ظاهر القرآن القطعي أن هناك للإنسان معادين، كما أن هنا له وجود ما وراء المادة، وله وجود مرتبط بعالم المادة ونشأة الجسم، معاده أيضا على هذه الحالة. إذن نحن عندما نريد أن نصور المعادين، بعد لابد أن نصور المعادين بالنحو الذي لا يتنافى مع ظهور هذه الآيات القرآنية القطعية. جيد، بالأمس ذكرنا رأي يرى بأن المعادين يعني دنيا ثانية، ننتقل من هذه الدنيا ونرجع مرة أخرى إلى دنيا مشابهة لهذه الدنيا من حيث القوانين والأحكام وإلى غير ذلك. وقلنا بأنه واقعا أن هذا المعنى لا يمكن أن نقبله. لماذا؟ باعتبار أن هناك أدلة قطعية أن أحكام النشأة الأخرى تختلف عن أحكام هذه النشأة، فلا يمكن أن تكون الآخرة والمعاد نشأة ثانية. النظرية الثانية أو المقام الثاني من الباحث كان يعتقد بأن المعاد هو المثال المتصل عند الإنسان، يعني بدل ما أن الإنسان توجد حية خارجية تلدغه فتؤلمه، أو يوجد ماء خارجي وشجر خارجي يسره ويلذه، لا، توجد عنده ماذا؟ حية ذهنية، يعني وجود بحسب المثال المتصل لا بحسب المثال المنفصل. وهذا المعنى سيذكره أيضا صدر سيذكره الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في صفحة 175 في الحاشية، يقول: أي في المثال الأصغر وهو الخيال الإنساني، فهو عبارة أخرى لأمور خيالية. هذا المعنى هو المقام الثاني من البحث الذي سوف ينفيه بعد ذلك صدر المتألهين. جيد، المقام الثالث يفسر بتفسيرين. خلوا ذهنكم هذا المقام الثالث اللي مرجعه إلى مقامين بحسب الواقع، إلى قولين، أنه أساسا حمل هذه الصور المحسوسة على وجوداتها المعقولة، يعني أن الإنسان سوف يلتذ بالماء، يلتذ بالنعيم، بالخضرة، إلى ما شاء الله، لا يلتذ بوجوداتها المحسوسة، بل يلتذ بوجوداتها ماذا؟ المعقولة. بأي دليل؟ يقولون بدليل أنه كما أنه للشيء وجود محسوس، له وجود معقول بقانون، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. التفت جيدا، هذه الآية المباركة مو تريد أن تقول للأشياء توجد خزائن فيكون المجموع في قبال المجموع، يعني لكل واحد خزينة واحدة، لا لا، هذا مجموع في قبال الجميع. يعني ماذا؟ يعني لكل واحد من الأشياء له هناك خزائن، وهؤلاء فسروا الخزائن بهذا المعنى، يعني له نشأة الخيال وله نشأة العقل، خصوصا بناء على نظرية المثل الإفلاطونية، أن هناك ماهية واحدة حقيقة، ولكن تارة توجد بوجود عقلاني، وثانية توجد بوجود المثال المنفصل، وثالثة توجد بوجود المثال ماذا؟ المتصل، ورابعة توجد بوجود بوجود مادي، مع أنها ماهية واحدة. وإذا يتذكر الإخوة في بحث قاعدة إمكان الأشرف، هذه القضية طرحناها، أن قاعدة إمكان الأشرف هل تستلزم وحدة الماهية أو لا تستلزم؟ ذهب هناك مجموعة من المحققين ومنهم صدر المتألهين إلى أن قاعدة إمكان الأشرف تستلزم وحدة الماهية، يعني كما أن هذا الوجود المادي لي إنسان، ذلك الوجود العقلي أيضا هو إنسان حقيقة، ماهية أيضا إنسان. وصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يكون حمل هذا المعنى نحن لا ننكره، نعم هناك التذاذ بالصور ماذا؟ المعقولة أيضا، ولكن المعاد الجسماني هو هذا، هذا هو الكلام فيه. مرة أنتم تقولون بالإضافة إلى الالتذاذ بالصور المحسوسة هناك التذاذ بالصور المعقولة، الكلام صحيح ونقبل ذلك، ومرة تقولون لا، معنى الصور المحسوسة في القرآن يعني الالتذاذ بالصور المعقولة، تقول هذا لا نستطيع أن نقبله، لأن حقيقة هذا مرجعه إلى المعاد الروحاني ولا يوجد معاد جسماني، هذا أولا. وثانيا أن الصور المعقولة لا توجد للجميع، وإنما هي خاصة بطبقة من الكمل والأولياء والخلص، وإلا عموم الناس لا يصلون إلى مقام اللذات العقلية، إلى مقام أن يحصل لهم تجرد عقلاني، أقصى ما يحصل لهم هو التجرد المثالي لا التجرد العقلاني. يقول أن تلك الصور المحسوسة يعني في القرآن الكريم، لأنه قال جنات تجري من تحتها الأنهار، ماء لبن وعسل وعنب وتمر رمان إلى غير ذلك، إن تلك الصور المحسوسة المذكورة في لسان الشارع لابد أن تحمل على ماذا؟ إشارة إلى صور عقلية مفارقة واقعة في عالم العقول الصرفة، حسب ما ذهب إليه إفلاطون وشيعته. سؤال يطرح عادة، قب ألستم تقولون أن هؤلاء كانوا من الحكماء، فكيف أنه حكيم ومع ذلك ذهب إلى المعاد الروحاني؟ الجواب في الواقع أن هؤلاء يعتقدون كما أنه في زمان العصر الإسلامي كانوا هناك حكماء تابعين للشريعة الإسلامية من أمثال الفارابي وابن سينا والطوسي وصدر المتألهين، هؤلاء تابعون لأي شيء؟ للشريعة الإسلامية. وفي الأزمنة السابقة أيضا كانوا أنبياء كبار، وهؤلاء من تلامذة أولئك الأنبياء. وتعالوا معنا لنرجع إلى كتب السابقين من الأنبياء لنرى أنه فيه رائحة عن المعاد الجسماني أو لا يوجد هناك كلام عن المعاد الجسماني في كلمات الأنبياء السابقين. هنا المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في نقد المحصل صفحة 393 هكذا يقول، يقول: قد أجمع المسلمون على المعاد البدني بعد اختلافهم في معنى المعاد. بس هذا المعاد المدني بأي معنى أيضا وعندهم اختلاف، ولكن أكو اتفاق على أن المعاد جسماني. لا يوجد أحد من المسلمين يقول أن المعاد ليس بجسماني. نعم قد يختلف معي ومعك في معنى المعاد الجسماني ما هو، ولكن الجميع متفق على أن المعاد، يعني بعبارة أخرى بعد ذلك نحن سنبين نظرية صدر المتألهين في المعاد الجسماني. ها قد جنابك بعد ما تقرأ النظرية تقول واقعا هذا المعاد الجسماني اللي يقوله أنا ما أقدر أقبل، لأن هذا مرجعه إلى المعاد ما هو الروحاني. ولكن هذا ليس معناه أنه ينكر المعاد الجسماني، هذا فهمك منه أنه ينكر، وإلا هو مقر ماذا؟ بالمعاد الجسماني. نعم خلي هاي القاعدة أبين لك إياها، ولأن هاي المسألة من أصول الاعتقادات عندنا. وايد أقف عند هذه المسألة. أصل الإيمان بالمعاد الجسماني ضروري، أما كيفيته فهي نظرية، هذه لابد أن يلتفت إليها الإخوة. أصل الإيمان بالمعاد الجسماني هو من ضروريات هذا الدين ولا ريب في ذلك. لذا يقول: أجمع المسلمون على المعاد البدني ولكن بعد اختلافهم في معنى المعاد. فقال القائلون إلى ذلك، يقول: وأما الأنبياء المتقدمون على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فالظاهر من كلام أممهم أن موسى لم يذكر المعاد البدني. يقول: عندما تتبعنا كلمات هؤلاء ظاهر كلماتهم لا يوجد فيه معاد بدني ولا أنزل عليه في التوراة، لكن جاء ذلك في كتب الأنبياء الذين جاءوا بعده بعد موسى كحزقيل وشعيا، ولذلك أقر اليهود به أي بالمعاد البدني. وأما في الإنجيل فقد ذكر أن الأخيار يصيرون كالملائكة، وهذا معاد بدني لو معاد روحاني، ها روحاني، أن الأخيار يصيرون كالملائكة وتكون لهم الحياة الأبدية والسعادة العظيمة، والأظهر أن المذكور فيه المعاد ماذا؟ الروحاني لا البدني. وبعد طبيعة الحال إفلاطون عندما يبين المعاد بأي نحو يبينه؟ ها يبينه بنحو الروحاني، لا يبينه بنحو ها البدني والجسماني. جيد. يقول: حسب ما ذهب إليه إفلاطون وشيعته من أن لكل نوع من الأنواع المحسوسة، إذا كانت هذه مثلا لابد تصير عقلية، لأن المثل الوصف لها لابد أن يكون الجمع وصفه لابد يكون مؤنث عقلية، ولكن حيث أن الوصف عقليا إذن بعد مو مثلا وإنما مثالا عقليا، وهو الأصح لأنه لكل نوع مثال عقلي واحد لا لكل نوع مثل عقلية متعددة. على أي نحو، لكل نوع من الأنواع المحسوسة مثالا عقليا وصورة مفارقة في عالم العقل ولا يخفى. هسه هذا من هنا يبدأ كلام ملا صدره، يعني بعد أن بين نظرية هذا الاتجاه الثالث يقول أو الاعتقاد الثالث، يقول: ولا يخفى أن مشاهدة الأمور الأخروية على هذا الوجه العقلي مختص بأهل المعرفة والكاملين في العلم دون المتوسطين والناقصين من العقول الساذجة والنفوس الساكنة، وهم أكثر أهل الجنة كما ورد في الخبر: أكثر أهل الجنة البل. مع الأسف الشديد أن هذه الجملة تفسر في كلمات البعض مراد من البل يعني الأحمق يعني الناقص العاقل، مع أنه لا لغة ولا تفسيرا في كلمات هؤلاء القوم مراد من البل يعني من لا عقل له يعني أحمق ونحو ذلك. لذا المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في شرح الإشارات المجلد الثالث صفحة 352 في آخر الصفحة هكذا يقول، يقول: والأبله في اللغة هو الذي غلب عليه سلامة الصدر. يعني سليم القلب هذا وايد فرق. أحسنتم الصفاء. أين هذا من الأحمق؟ بتعبير بعضهم أساسا الجنة ليست دار الحمقى، إذا فسرنا الأبله بمعنى الأحمق، أساسا دار الآخرة هي دار العقل، هي دار النضج، هي دار الصفاء. فكيف يمكن أن يفسر الأبله بمعنى البله بمعنى الأبله يعني الأحمق؟ لذا يقول إلا من أتى الله بقلب سليم. هؤلاء عندهم صفاء الفطرة، لم يلف وتلوث هذه الفطرة وصفاؤها وسلامتها بأمور خارجة عنها. يقول هو الذي غلب عليه سلامة الصدر وقلة الاهتمام. يقال عيش أبله أي قليل الغموم، مو عيش أبله يعني عيش أحمق، مو هذا المراد. عيش أبله يعني قليل الغموم، فهؤلاء لا يتعذبون لأنهم إلى آخره. إذن أكثر أهل الجنة البول، ليس هذا الدليل على أنه إذن ماذا؟ إذن بابا الأفضل أن نترك المعارف وإلى غير ذلك. لا، ليس الأمر كذلك، هذا مرتبط بالبعد العملي لا بالبعد النظري. يبقى ناقصين هذول من حيث النظر ناقصين ومتوسطين، ولكنهم من حيث لا لا لا انا اقول من حيث العقل ناقصين، ولكن مو حمقى. شوفوا هاي فرق بين انه الانسان يكون حكيما وبين ان يكون احمق، فرق اكو بيناتهم. هذا هؤلاء يريد ان يقول ان جمله من الناس يوم القيامه، بل اكثر الناس يوم القيامه، يجد اكو من الناس يعرفون حقيقه الكمالات ويشتاقون اليها من الناحيه النظريه، قليلين جدا. إذا من الناحية النظرية والبعد النظري في الأعم الأغلب الناس لو في درجة المتوسطين لو في درجة الناقصين، وأما من حيث البعد العملي فهم في سلامة من الصادر. والنقص النظري شيء والأحمق شيء آخر. وهم أكثر أهل الجنة كما ورد في الخبر، أكثر أهل الجنة البول لا أخو، أنا دا أتكلم اللغة، أنا قلت العرف عندهم الأبله يعني ماذا؟ يعني الأحمق، ولكنه عيش أبله يقول عيش لا غموم فيه لغة، مو هذا. بس إحنا عندنا اصطلاح هذا ذاك حديث آخر، إحنا دا نتكلم على مستوى الرواية. بلي ما عجيب، أنا دا أقول بول، أقول مو بول مولا. انت شنو تسمع انت هاي الرواية اللي تسمع اكثر اهل الجنة البول، شنو فاهم منها؟ يعني الاحمق معه شيء ايش يستدلون بهذا المعنى؟ والا اذا يستدلون بهذا المعنى اللي اقول خلا خلافة، اقول البول يعني شنو؟ يعني الابله، والابله عندنا في العرف يعني ماذا؟ اذا تقول للواحد ابله، اذا الان قلت للواحد ابله شي يقول لك ملا. ها احسنتم، ما يفهم منه سليم الصادر. لو قيل لإنسان أنت أبله يعتبر هذه الصفة مدحا لو صفة ذم، ويعتبر شتيمة يقول أنت وأبوك أجيك مع أنه في اللغة مفسر الأبله مفسر بصفة ذم لو صفة مدح، مفسر بصفة مدح لا بصفة ذم. إذن الرواية على فرض صدورها هي بيان صفة ذم لو مدح، هي بيان صفة مدح، ولكن احنا نفهم من الابله ماذا؟ صفة ذم. هذا محل الكلام. اما هاي الجملة الثانية ايش ما وقع عن رجل اربطها بما سبق بما لحق، اساسا لا علاقة لها بالمطلب، لانه هو ده يتكلم عن ماذا؟ عن المتوسطين والناقصين من العقول الساذجة الساكنة، وهم اكثر اهل الجنة، وعليون ذو الباب. هذه علما معطوفة، شنو ارتباطها بمحل الكلام؟ لا اعلم وقعا، لا ابدا مولا. ياهو مو اذا صاروا عليون خو يصيرون من المعرفه الكاملين مو المتوسطين. زين يعني قولوا مرة أخرى شنو؟ يقول على هذا الوجه العقلي مختص بأهل المعرفة والكاملين من العلم دون المتوسطين والناقصين من العقول الساذجة والنفوس الساكنة. خوف هؤلاء خو لا لا انطمول انطمول. يقول دون المتوسطين والناقصين من العقول الساذجة والنفوس الساكنة وهم هاي وهم على من؟ وهم أكثر أهل الجنة بعد وعليون على من تعرف؟ قول بلي هو أقول شلون طلع من العبارة وقال وما يصير أقول أقول وهي وهم بيان لمن للمتوسطين والناقصين وأنا ما أقول أقول خوف بيانة في نفسه صحيح أنا العبارة شلون أصلحها ما أقول هذا انقطع ولذلك ذكر في شنو عز ما يصير أخوه لابد كان ينبغي أول يذكرها لا لا لا هو أي تكلف يصير هذا بلي أصل لا مو هالشكل لا مو هالشكل لا لا لا هناك يقول مختص بأهل المعرفة والكاملين في العلم وهم العليون ذوي الألباب يعني هذا المقدار بعد لا لا شيخ علي مو هالشكل لعد من آخر هذول لا مش بعيد جدا هسه أنت أقبلها هالشكل يلا مو مهم المهم أنا ما أقدر أقبلها بلي ما أقدر أقبلها ولذلك قلت ما أدري أعتقد الجملة زائدة مثلنا في غير محلة جاية أصلا في غير محلة بالي لأنه هو ده يتكلم لا لا خلوه بعد البحث لأنه وقت بالي. ولذلك ذكر الغزالي في بعض رسائله بعد ذكر الوجوه الثلاثة كلاما بهذه العبارة يا وجوه الثلاثة هاي الوجوه التي أشرنا إليها يعني أهل الدنيا اللي دنيا ثانية وهذول الذي لهم ماذا مثال متصل وهذول الذي لهم المقام العقلي والصور العقلية بعد أن ذكر هؤلاء الثلاثة قال ذكر بعد ذكر الوجوه الثلاثة كلاما بهذه العبارة وجميع هذه الأقسام ممكنة يا أقسام هذه الأقسام الثلاثة يعني هم المعاد الجسماني بالمعنى الأول وهم المثال المتصل وهم العقول الصرفة والصور المحضة وجميع هذه الأقسام ممكنة فيجوز أن يجمع بين الكل يعني أن شخصا واحد هم له لذة جسمانية بالمعنى الأول وله لذة بالمثال المتصل وله لذة بالعقول الصرفة هذه ليست مانعة الجامع نعم هي مانعة الخلو والبعض قد يكون له جميع هذه والبعض له مرتبتان والبعض له مرتبة واحدة يقول أن يجمع بين الكل ويجوز أن يصيب كل واحد بقدر استعداده وطبيعي هذا بقدر ما هيئ الدنيا مزرعة الآخرة أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها هذا استعداده اللذائذ الجسمانية يعطى اللذائذ الجسمانية استعداده أوسع أوسع وهكذا بقدر استعداده فالمحمود على الصورة فالمحمود على الصورة المشعوف بالتقليد ذاك الذي يحمد على ظواهر الأمور لا على ما يحمله ذاك الذي يحمل على أعماله الظاهرين عبادة يومية ركعة صلاة ولكن لا يلتفت أنه بعض هذا الإنسان له من المعارف معرفة واحدة تعادل عبادة 70 عابد لا لا يهتمون بتلك المعرفة فلذا يهتمون بالصورة ولا يهتمون بالمعنى يقول فالمشعوف فالمحمود على الصورة المشعوف بالتقليد هذا لن ينفتح له طريق الحقائق ولا يتمثل له هذه الصور العقلية ها أما والعارفون المستصغرون خب هؤلاء الطبقة واقعا إذا هذه الطبقة كانت تريد لذة في الدنيا وهذه ما كانت تعطي إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا خلا أقل كانت تعطي ما هو زائد عن حاجتها مو أنه يختم على ها على طعامه حتى لا يزاد على شيء هذا الذي يطلب طعاما أفضل للذة أفضل كان يحرم نفسه في الدنيا من الحلال أو لا يحرم إذا تبين هذا طلبه في تلك النشأة مو لذائذ جسمانية مو أكل طعام وحور وغير ذلك وإلا لو كان يريد فهو كان يطلبها في الدنيا أو لا يطلبها مع أنه طلبها أو استصغرها عظم الخالق في أعينهم فصغر ما دونه. فصغر ما دونه أعم من أن يكون دنيا أو آخر، ولا فرق بعد. فصغر مو فقط صغرت الدنيا، هذه صغرت الدنيا والآخرة معه. يقول والعارفون المستصغرون بعالم الصور واللذات المحسوسة، هؤلاء استصغروا هذه الأمور أبدا لا يعتنون بها، والشاهد على ذلك أنهم لم يعتنوا بها في الدنيا، فكيف يعتنون بها وهم في نشأة القرب الإلهي المحسوسة؟ يفتح لهم من لطائف السرور واللذات العقلية ما يليق بهم ويشفي شرههم وشهوتهم، لأنه شهوة كل موجود بحسبه. طارة شهوة الإنسان إلى الوقاع والأكل والشرب والمال وغير ذلك، وأخرى شهوة الإنسان إلى المثال المتصل، وثالث شهوة الإنسان إلى العقول إلى الوجود الصرف، ورابع شهوة الإنسان إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. يقول ويشفي شرههم وشهوتهم إذ حد الجنة. ما هو تعريف الجنة؟ كيف يعرفها الغزالي؟ يقول إذ حد الجنة، هذه الشدة شيلوها من شرههم مش شرههم، ويشفي شرههم وشهوتهم إذ حد الجنة. ما هي الجنة؟ عرف الجنة. يقول الجنة أن فيها لكل امرئ ما يشتهي، وإذا اشتهيت طعاما فيوجد لك الطعام، أما إذا اشتهيت ماذا؟ عالم العقل، فيوجد لك عالم العقل. لكل امرئ ما يشتهي، لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. فإذا اختلفت الشهوات، وفي الدنيا أيضا مختلفة الشهوات، شنو في الدنيا الشهوات واحدة؟ لا أبدا والله، الإنسان قد عد استعداد يضحي بمال وجاه ومقام وزوجة وأولاد و لأجل ثوابه، يفعل أو لا يفعل. وبعض الناس مولانا تجده يضحي بمال وأولاد و حتى سنتين في الحكومة الانتقالية يصير رئيس وزراء، ما في مشكلة، وهذه الشهوة دي كم شهر. شوف كل العائلة مولانا في سبيل الله، كل المال في سبيل الله، كل الألم في سبيل الله. قل لماذا؟ لماذا تجي شخص آخر يقول لا والله مولانا مو يعطوني سنتين حكومة انتقالية، 200 سنة ينطوني حتى أتنازل عن درهم لا لا أتنازل. وهذا شهوته أين؟ شهوته في المال. وهكذا في الدنيا أيضا الناس مختلفة شهواتهم، شنو في الدنيا شهواتهم واحدة، وإلا لو كانت كذلك الجميع كانوا يريدون يصيرون رؤساء، بعد احنا مرؤوس ما كان يبقى عندنا. فإذا اختلفت الشهوات لم يبعد أن تختلف العطيات واللذات. إذا اختلفت الشهوات العطيات الإلهية تختلف. فإن قلت آخر من يقول أنه يمكن ذلك؟ يقول والقدرة واسعة، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وهو على كل شيء قدير. والقدرة واسعة والقدرة البشرية عن الإحاطة. فإن قلت كيف يعقل؟ يقول هذا قصور فيك، لأنك لا تستطيع أن تفهم سعة القدرة الإلهية. والقدرة البشرية عن الإحاطة بعجائب القدرة الإلهية قاصرة، والرحمة الإلهية هسه الآن. يقول لماذا تكلم معنا بلغة حور جنات ماء عسل؟ يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مو معناه أن كل هذه يعني عقول صرفة، يعني أن هذه للبعض تكون هذه، ولبعض آخر تكون ماذا؟ تكون طريقا للوصول إلى ما هو أعلى منها. والرحمة الإلهية ألقت بواسطة النبوة على كافة الخلق القدر الذي احتملت أفهامهم، فيجب التصديق بما فهموه والإقرار بما وراء منتهى العلم من أمور يليق بالكرام الإلهيين. حتى تفهم كلام السيد الإمام قدس الله نفسه اللي كان يؤكد على أنه ما لا تفهموه لا أقل لا تنكروه وإنما أقروا به. فلا تفهموا، خلي لا تفهموا، ولكن لا تغلقوا الباب على أنفسكم. من شاءها ماذا؟ هاي العبارات اللي صادرة من أمثال الغزالي واقعا. يعني في كثير من معارف القرآن الحق والإنصاف، في كثير من معارف القرآن إلى يومنا هذا في الأغلب عيال على هذا الرجل، ولكن باعتبار أننا لا نطالع الغزالي فنتصور أن هذه المطالب لمن؟ لهؤلاء الأعلام. هاي القواعد اللي احنا أسسناها في بحث الميزان من أن الألفاظ لا يراد بها المصاديق المادية وإنما يراد منها العام، هذه من الأمور التي صرح بها في جواهر القرآن هذا الرجل قبل الفيض وقبل العرفاء وقبل تدرونه وقبل محي الدين وقبل العرفاء وقبل ملا صدرا وقبل وقبل وقبل على أي الأحوال. والوجه الثاني جد عندنا وقت مولانا زين. والوجه الثاني، هذا الوجه الثاني في المقام الثالث هو نفس الوجه في المقام الثاني نفسه، ولكن مع فارق، وهو أنه في السابق يعني في الوجه الثاني كان يقول أنه توجد حيات ولكن ليست حيات خارجية بل حيات في عالم المثال المتصل. هنا يقول لا حيات خارجية ولا حيات ماذا مثالية. بعد ماذا يقول نتيجة الحية ما هو السم؟ لا السم نتيجته ما هو اللدغ. اللدغ أثره ما هو الألم. الموجود هو الألم، سميت هذه حتى يبين لك أنواع الآلام، وإلا في الواقع فقط يريد أن يقول لك هناك ماذا آلام، يريد أن يقول لك هناك ماذا لذائذ. ولكن آلام لو سألته وما هي هذه الآلام كيف يفسرها لك؟ فسرها من خلال ذكر أسبابها. الآن مثل إنسان، مثل إنسان الآن يلتذ بالعين بلذة، ويلتذ باللمس بلذة، ويلتذ بالسماع بلذته، وبالشم بلذته، وباللسان بلذته، وبالخيال بلذته، والوقاع لذة، والشرب لذة. خب الآن هذه كلها لذائذ، كلها بدأ يلتذ. هسه الآن جاء يريد أن يبين لي هي واقعا فقط لذائذ ليس شيئا آخر، واقعا سرور ليس شيئا آخر، أو تألم آلام متعددة، ذهب ماله، ذهب عياله، ذهب جاهه، ذهب مقامه، كلها تولد كل واحد ألم. ولكن الآن يريد أن يوضح هذه الآلام، كيف يوضحها لي؟ كيف يعرفها؟ يعرفها من خلال ذكر أسبابها. فذكر الأسباب لا لوجودها بل لتعريف الآثار المترتبة عليها. إذن فرق هذا الوجه الرابع عن الوجه الثاني هو أنه لا الحيات الخارجية موجودة ولا الحيات المثالية موجودة بل آثارها موجودة. كذلك في عالم اللذائذ لا الأمور الخارجية يعني لا المعلوم بالعرض موجود ولا المعلوم بالذات موجود بل آثار هذه المعلومات. قال الوجه الثاني أن يكون هذه الأمور يعني الصور المحسوسة في الشرع، أن يكون هذه الأمور كناية عما يلزمها من فنون السرور أو الآلام، وأنه في الواقع يوجد عندنا ماء وخضرة وحور فقط يريد أن يقول توجد أنواع من اللذات، ولكن كيف يفسرها؟ فسرها بلذة الآكل والشرب والوقاع إلى غير ذلك. وهو المراد من قول الغزالي في بيان المرتبة الثالثة أنه لو رأى أحد في المنام الخضرة والماء الجاري والوجه الحسن والأنهار والأمطار الممطرة باللبن والعسل والخمر والأشجار المزينة بالجواهر واليواقيت واللآلي صحيح هو واللآلي والقصور المبنية من الذهب والفضة والأسورة المرصعة بالجواهر. والله في هالدنيا موجود، يقولون هذا صاحب جزر القمر مولانا الملك مالهم سلطانهم، سيارة مولانا الرنقات مالت السيارة مولانا كلها لأنه أغنى إنسان في العالم، هذا في الدنيا موجود. بعد الله سبحانه وتعالى هيذ ودينا ذاك العالم وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا إلى غير ذلك. لابد أنتم رأيتم في هذه ولادة هذه ملكة بريطانيا مولانا عندما ركبت العربة مالتها اللي كانت تسحبها ما أدري كم خيل، رأيتها كلها كانت من ذلك، رأيتم أولا في التقرير قدم مولانا عربة كلها كانت ماذا من الثقة موجودة هناك. هل قصور اللي أنتم تتكلمون عنها كونوا على ثقة أيضا ماذا واقعا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. أنت روحوا إلى بعض القصور واقعا هذا المعنى. إذن الله سبحانه وتعالى واقعا يعطي مثل هذا النين على إذن. والقصور المبنية من الذهب والفضة والأسورة المرصعة بالجواهر والغلمان المتمثل بين يديه للخدمة لكان المعبر، يعني لو رأى أحد في النوم هذه الأمور وجاء إلى المعبر ماذا يقول له المعبر؟ يقول هذه كلها دليل على أنه ماذا؟ أنه سيحصل لك سرور، مع أنه رأى أمورا كثيرة. يقول هذه كلها كناية للوصول إلى أثر هذه الأمور. ما هو أثرها؟ اللذائذ والسرور. والعكس بالعكس، لو رأى في النوم أنه وقع من كذا وفعل به كذا وكذا وكذا، يقول هذه كناية عن الآلام التي ستحصل أو ستقع فيها. مثلا أحسنتم جزاكم الله خيرا، إذن لا محذور في أن نحمل هذه الظواهر الآيات على هذا المعنى. لذا قلت للإخوة بأن أصل المعاد الجسماني ضروري، ولكن تفسيره وكيفيته أمر نظري يحتاج إلى بيان. قال والغلمان المتمثل بين يديه الخدمة لكان المعبر يعبر ذلك بالسؤور، يعني أنه لو رأى أحد في المنام وجاء إلى المعبر لكان المعبر يعبر ذلك بالسرور ولا يحمله. التفت جيدا، عبارة أكو بها نقص صححها، ولا يحمله على نوع واحد. يقول عندك لذائذ، ولكن هذه اللذائذ على أنواع متعددة، ولكن هذه الأنواع المتعددة كيف بينت؟ من خلال بيان أسبابها. ولا يحمله على نوع واحد، بل كل واحد يحمله، يعني كل واحد من هذه الأمور التي ذكرت، بل كل واحد يحمله على نوع آخر من السرور. أعيد الجملة، يقول ولا يحمله على نوع واحد، بل كل واحد يحمله على نوع آخر من السرور، يرجع بعضه إلى سرور العلم وكشف المعلومات، وبعضه إلى سرور المملكة، وبعضه إلى مشاهدة الأصدقاء، وإن اشتمل الجميع اسم ماذا؟ اسم اللذة والسرور. فهي مختلفة المراتب، مختلفة الذوق، لكل واحد مذاق يخالف الآخر، يعني أنواع من اللذائذ، أنواع من السرور، لكن كيف نبينها؟ بذكر أسبابها. فكذلك اللذات العقلية ينبغي أن يفهم كذلك، وإن كانت مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. والحمد لله.